بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام بدر الدين النابلسي الحنبلي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب هذه الترجمة هو الإمام القدوة الحسن بن محمد بدر الدين النابلسي الحنبلي، عاش في القرن الثامن من الهجرة، وكانت وفاته سنة 72 و700 هجرية. أخذ العلم عن طائفة من العلماء في القاهرة والإسكندرية ودمشق ونابلس، وتخرج بابن حيان وهو إمام من أئمة الإسلام في الأندلس، وهو نحوي لغوي ومفسر ومقرأ ومحدث وأديب. فسلك التلميذ مسلك شيخه واقتفى أثره، ثم قرأ بدر الدين النابلسي بنفسه وكتب بخطه، وكان حسن الخط، وانتقى بعض شيوخه، ذكره الذهبي في معجمه. وقد تولى بدر الدين النابلسي إفتاء دار العدل بالقاهرة، ودرس بمدرسة أم الأشراف بالقاهرة أيضا. ذكر الزركشي أن بدر الدين النابلسي خلف كتبا كثيرة، ومن العودة إلى بعض كتب التراجم كالدرر الكامنة يتضح أن له بعض المؤلفات التي تعالج موضوعا واحدا فقط. من هذه الكتب كتاب بعنوان البرق الوميض في ثواب العيادة للمريض، وكتاب تناول فيه أخبار المهدي، وله كتاب جمع فيه شيوخه، وله كتاب بعنوان حجة المعقول والمنقول، وكتاب بعنوان الدرة اليتيمة في تحريم الغيبة والنميمة. ثم قام المصنف نفسه باختصار هذا الكتاب في كتاب آخر سماه تحفة الأبرار ونزهة الأبصار فيما ورد في تحريم الغيبة والنميمة من الأخبار. ذكره ابن العماد الحنبلي في شذراته، وعثر على مخطوطة هذا الكتاب نجم عبد الرحمن خلف، وقام بتحقيقه وطباعته، وجعل عنوان الكتاب في الصفحة الخارجية آفة العصر الغيبة والنميمة، وهي في الواقع آفة العصر وإحدى المصائب والأمراض التي ابتلي بها المسلمون في أمصارهم. وحفظ اللسان عن سائر الكلام إلا ما فيه خير ومصلحة هو من أوليات هذا الدين. فهذا الإمام النووي في كتابه الأذكار يقول: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما تظهر فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأن الكلام المباح قد يجر إلى الحرام والمكروه، بل هذا كثير أو غالب في العادة، والسلامة لا يعادلها شيء. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهذا الحديث المتفق على صحته نص صريح في أنه لا ينبغي أن يتكلم المرء إلا إذا كان الكلام خيرا والذي ظهرت مصلحته، ومتى شك المرء في ظهور المصلحة فلا ينبغي له أن يتكلم. ويوافق الإمام الشافعي الإمام النووي في هذا المسلك، فيقول الشافعي رحمه الله: إذا أراد المسلم الكلام فعليه أن يفكر قبل الكلام، فإن ظهرت المصلحة تكلم، وإن شك لم يتكلم. وكان التابعي يونس ابن عبيد يقول: خصلتان إذا صلحتا من العبد صلح ما سواهما، أمر صلاته ولسانه، وما صلح لسان أحد إلا وصلح سائر عمله. ولا شك أن مسألة اللسان مسألة نسبية، فليس أحسن وأبلغ من سكوت إذا كثر اللغط، ولا أجمل من كلام الناصح الآمر بالمعروف إذا أصلح. وإن العلة الأساسية في تمزيق الأخوة وتشتيت الأحباب وذهاب الألفة والمودة إنما هو اللسان. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب معاذ الصحابي الجليل: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ والعلة الأخرى هي تتبع الأخ وسوء الظن به، لذا يقول عليه الصلاة والسلام: إذا حاك في نفسك شيء فدعه. وصلة هذه بسابقتها وثيقة، لأن العيوب مترابطة بعضها يستلزم البعض. وهذا ما قرره الفضيل بن عياض حين قال: من أراد أن يسلم من الغيبة فليسد على نفسه باب الظنون، فمن سلم من الظن سلم من التجسس، ومن سلم من التجسس سلم من الغيبة. فالغيبة تقود إلى الحسد، والحسد يقود إلى النميمة، والنميمة تقود إلى الكذب، ومن استجاز الكذب لم يتورع عن العيوب الأخرى. هذا هو مضمون هذا الكتاب تحفة الأبرار ونزهة الأبصار، وقد بناه مصنفه الإمام بدر الدين النابلسي في 7 فصول، هي الفصل الأول في تحريم الغيبة والنميمة وذمهما، الفصل الثاني في حد الغيبة وحقيقتها، الفصل الثالث في الأسباب الباعثة على الغيبة، الفصل الرابع في علاج الغيبة، الفصل الخامس في الأعذار المرخصة في الغيبة، الفصل السادس في بيان كفارة الغيبة، الفصل السابع في تحريم النميمة. وقد بسط المصنف رحمه الله الحديث في هذه الفصول 7، واستشهد لمعالجة موضوعاته بأحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام التي تدور في هذا الموضوع. وقد كانت له وقفة متأنية عند الأسباب الباعثة على الغيبة، وجعلها في عدة أسباب، منها التشفي حين الغيظ والغضب، موافقة الأقران ومجاملة الأصدقاء ومساعدتهم على الغيبة، الظن بمن سيقف ضده فيقوم بتقبيح حاله ليسقط أثر شهادته، المباهاة بنفسه والتنقيص من غيره، الحسد، الهزل واللهو وإشغال الوقت بالضحك. وفي علاجه الغيبة جعل معالجة أسبابها أبرز عناصر المعالجة. ثم انتقل المصنف إلى بيان الأعذار المرخصة في الغيبة، وجعلها في 6 أمور، هي: أولا التظلم لبيان الحق واستيفائه، ثانيا الاستعانة على تغيير المنكر ورد المعاصي إلى منهج الحق، ثالثا الاستفتاء طلبا للحق، رابعا تحذير المسلمين من الشر وكذا الاستشارة في هذا السبيل، خامسا ذكر الإنسان بشهرته كالأعرج والأعمش والأحول وما يماثل ذلك، سادسا أن يكون المذكور مجاهرا بالفسق فليس للفاجر حرمة كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وينهي المصنف حديثه عن الغيبة في بيان كفارتها، وذلك في الندم والتوبة، وأن يلتمس الإحلال ممن اغتابه إن أمكن ذلك، وإن لم يمكن فيدعو له بالخير ويستغفر له. ويرى الحسن البصري ومجاهد أن التوبة إلى الله والاستغفار لمن اغتابه تكفي كفارة للغيبة. رحم الله الإمام بدر الدين النابلسي الحنبلي الذي رأى الغيبة والنميمة من أخطر آفات العصر ومن أعظم الأمراض الاجتماعية، فدفعه هذا إلى تصنيف كتاب سلك فيه مسلك المحدثين، وجعل عنوانه تحفة الأبرار ونزهة الأبصار فيما ورد في تحريم الغيبة والنميمة من الأخبار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.